من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم. نعم. ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله تعالى، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو رجل أعطي 3 دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت اجعل لي منها واحدة، قال فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قالت ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبا فصارت كلبا، فذهبت دعوتان، فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبا يعيرنا الناس بها، فادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها، فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت الدعوات 3 وسميت البسوس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. طبعا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو ينطبق على كل من آتاه الله علما فانسلخ منه، نسأل الله العفو والعافية. مثل اليهود معهم علم لم يعملوا به، فما فسد من علمائنا كما قال بعض السلف ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره من علماء السلف كان رجلا مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال الحافظ بن كثير رحمه الله وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه، قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهب الدنياي وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم، فسلخه الله ما كان عليه، فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة، بعث يوشع بن نون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم، وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم، فكفر لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهن. كان لا يستطيع أن يأتي النساء من عظمهن أو هنا يعظمهن، والمثبت من تفسير بن جرير من عظمهن. وكان لا يأتي النساء لعظمهن، أي لا يستطيع أن يأتي أو كذا من عظمهن. فكان ينكح فأتانا له، وهو الذي قال الله تعالى: فانسلخ منها. طبعا بعد ما انقضت 40 سنة وتوفي موسى، بعث الله يوشع بن نون نبيا، وهذا يعني وقوله: فأتبعه الشيطان، أي استحوذ عليه وغلبه على أمره، فمهما أمره امتثل وأطاع. ولهذا قال: فكان من الغاوين، أي من الهالكين الحائرين البائرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، حيث قال: قال حدثنا محمد بن مرزوق، قال حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهران، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته علي، وكان رداء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. هذا تكفيري، يعني تكفيري يكفر المسلمين. الآن المشكلة أنه إذا قيل تكفيري لصقت بكل واحد، حتى لو كان هذا الواحد يكفر من كفره الله، يكفر من كفره الله. ذكر لنا شيخنا الحراس محمد خليل الحراس رحمه الله أنه استدعي بالقسم في مصر، قالوا: ليش تتكفر إخواننا النصارى؟ كان: ما كفرتهم، الله اللي كفرهم. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ماذا تقولون؟ فالحاصل أنه بعض الناس يغلب عليه يعني الغلو حتى يرمي من اتبع حكم الله عز وجل وكفر من كفره الله. هذا هو الواجب، أن من كفره الله أن نكفره، من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفره، لكننا لا نكفر بمجرد أهوائنا. أي نعم، الله المستعان. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو المرم أو الرامي؟ قال بل الرامي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. يعني أنه صدوق، والحديث معنى هذا أنه مثل ما قال ابن كثير إسناده جيد. نعم، وهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. وأكثر يعني ما يخشى عليهم القراء أن يزيغوا وأن ينهجوا منهج الخوارج، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم إلى آخر الوقت، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي لرفعناه عن التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، قال تراءى له الشيطان على غلوة من قنطرة بانياس فسجدت الحجارة. نعم. فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفيل وغير واحد. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله يعني وكان من قصة حمارته التي كان يأتيها قبل قليل، قال وكان لا يأتي النساء، نعم، لعظمهن يرحبون وينكح أتانا له. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة. وهذا ليس بصحيح كما يقول ابن كثير، أنه من قال أنه أوتي النبوة فهو غالط، لأن من أوتي النبوة من آتاه الله النبوة، أي نعم، فالله سبحانه وتعالى يعصمه بالنبوة، الأنبياء معصومين عن الردة وعن الكبائر. نعم. قال وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام، قال فرعب الناس منه رعبا شديدا، قال فأتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر، قال فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم، قال فقال لقومه إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت، ف فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا ادعوا عليهم، فقال حتى أؤامر، فوامر فلم يحر إليه شيء، فقال قد وامرت فلم يحر لي شيء إلي شيء. فقالوا له لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحوا من ذلك. إن شاء الله. قال فقالوا له ما نراك تدعو إلا علينا. قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. لا حرق طلاب الله. إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرج النساء يستقبلنهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال ففعلوا، فأخرج النساء يستقبلنهم. قال وكان للملك ابنة، فذكر من عظمه ما الله أعلم به. قال فقال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى. قال ووقعوا في الزنا. قال وأتاها رأس سبط من أصباط بني إسرائيل. قال فأرادها على نفسه، فقالت ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى. قال فقال إن منزلتي كذا وكذا، وإن من حالي كذا وكذا. قال فأرسلت إلى أبيها تستأمره. قال فقال لها فأمكني. قال ويأتيه ما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه، فرآهما الناس أو كما حدث. قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر فحدثني سيار أن بالعاما ركب حمارة له حتى أتى العلولة، أو قال طريقا من العلولة، جعل يضربها ولا تقدم، وقامت عليه فقالت على ما تضربني، أما ترى هذا الذي بين يدي؟ فإذا الشيطان بين يديه. قال فنزل وسجد له. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها، إلى قوله لعلهم يتفكرون. ولهذا إذا نهق الحمار ونبح الكلب يعني يشرع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يقارن نهيق الحمار ونباح الكلب والعياذ بالله. نعم. قال فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيري. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت هو بلعام، ويقال بلعم ابن باعوراء ابن أبر، ويقال ابن أبر. نعم. ويقال ابن باعور ابن شهوم ابن قشتم ابن ماب ابن لوط ابن حاران، ويقال ابن حاران ابن آذر، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من ديني. له ذكر في القرآن، ثم أورد من قصته نحو مما ذكرنا هاهنا، وأورده عن وهب وأورده عن وهب وغيره، والله أعلم. وهب بن منبه وكعب الأحبار يعني ينقلون من الإسرائيليات، ومن نقل أيضا من كعبد الله بن عمرو. نعم، فمثل هذه الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لكن إن وافقت ما في القرآن والسنة الصحيحة قبلناه، وإن خالفت رددناه، وما لم يوافق ولا يخالف لا يصدق ولا يكذب. نعم. وقال محمد بن إسحاق ابن يسار عن سالم بن أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعام إليه فقالوا له أتى قوم بلعام إليه فقالوا له هذا موسى ابن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قوم وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم، نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل. فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه ففتتن، فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حسبان. فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أذاقها قامت فركبها حتى إذا أذلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها، فكلمته حجة علي فقالت: ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربها، فخل الله سبيلها حين فعل بها ذلك، فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: أتدري يا بلعام ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله علي. قال: واندلع لسانه فوقع على صدري، فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبقى إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال. إيه، هكذا شأن أعداء الإسلام، يجعلون المرأة مطية لمكرهم. جملوا النساء وأعطوهن السلع، خلوهم بياعات يعني. ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفوتموهم. ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبة، كسبة ابنة صور رأس أمتي، برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زميلي ابن وهو زمري ابن شلوم، ابن شلوم رأس سبت سمعان ابن يعقوب، شمعون ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه السلام، فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام علي. قال: أجل، هي حرام علي، لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاس ابن العيرات ابن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى، وكان غائبا حين صنع زمري ابن شلوم ما صنع. فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حرب، يشبه مرض الإيدز والعياذ بالله. نعم. فأخبر الخبر فأخذ حربته، وكانت من حديد كلها. ثم دخل القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته أو لحييه، إلى لحييه. نعم. وكان بكر العيزار وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. نعم. ورفع الطاعون. اي نعم، فارفع عنا يعني، فارفع هو اصلا. نعم، فعل هذا. نعم، يتوسل بهذا يعني بإقامة الحد إلى الله أن يرفع عنهم الطاعون. نعم، ورفع الطاعون. نعم. فحسب من هلك من بني إسرائيل، فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاس، فوجدوه قد هلك منهم 70,000. والمقلل لهم يقول 20,000 في ساعة من النهار. فمن هنالك تعاطى بنو إسرائيل. نعم، تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاس من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع، القبة والذراع واللحي لاعتماده بالحرب على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحيي في هذه الحربة. نعم. نعم. ونعم. والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان بكر أبيه العيزار. ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها

ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها. وقوله تعالى: قدر قدرة الله بحكمة سبحانه وتعالى، وهذا الصبي أو هذا الذي يعني كتب الله أنه يعني من أهل النار أو قدر الله أنه من أهل النار، إذا احتج على الله عز وجل يعني امتحنه في البرزخ، امتحنه نعم في البرزخ فيعصي. نعم. وقوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى: ومنافذ للعلم. نعم. قال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما في الدنيا يعلمون ظاهرا من حياتهم، ليسوا صما ولا بكما ولا عميا، اخترعوا الذرة واخترعوا نعم اكتشفوا سنن الله في خلقه، فاخترعوا الطائرات والذرة نعم، والله المستعان أقاموا حضارة الدنيا، لكن يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة، ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أضل، أي من الدواب، لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبست بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء، ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها